الله وإن لم يكن نحن قلنا وإن كان القول خاصا بنا كأن قال يجب عليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم فلا معارضة فيه أي في حقه صلى الله عليه وسلم بين القول والفعل لعدم تناول القول له وفي الأمة المتأخر منهما بأن علم ناسخ للمتقدم إن دل دليل على التأسي به يعني بالنسبة لنا نحن على المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ متى بهذا الشرط إن دل دليل على التأسي به يعني مطلوب منا أن نتأسى به في هذا الفعل يعني في الفعل فإن جهل التاريخ فثالثه الأصح أنه يعمل بالقول ليس كالمسألة السابقة الراجح كان هناك الوقف وهنا تقديم القول لماذا اختلف ترجيح ذكرنا هذا ثم نقول الآن وإن لم يدل دليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم في الفعل هذا محترز القيد السابق إن دل دليل إن دل دليل على التأسي فناسخ فالمتأخر ناسخ فماذا إذا لم يدل دليل على التأسي في الفعل وإن لم يدل دليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم في الفعل يعني في فعله صلى الله عليه وسلم فلا تعرض في حقنا كما أنه لا تعرض في حقه بالأولى لماذا؟ لأن القول أصلا لا يتناوله فلا تعارض في حقنا لماذا لا يتعارض؟ لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا حكم الفعل لم يثبت في حقنا لأنه ليس هناك دليل على التأسي هذا فعله خاص يعني لا يشملنا فعله هو فطالما لا يشملنا والقول هو الوحيد الذي يشملنا يعني هو خاص بنا فلا تعارض يعني إيه؟ فلا نسخة لأن النسخ لا يتحقق إلا عند تعارض صلي لا تصلي هذا نسخ يجب عليك الصلاة لا يجب عليك الصلاة هذا تعارض أما يجب عليك الصلاة ثم لا يوجد شيء هل فيه تعارض؟ إذا لم يكن هناك تعارض فلا يكون هناك نسخ هذا معناه وإن لم يدل دليل على التأسي به صلى الله عليه وسلم في الفعل فلا تعارض في حقنا وبالتالي فلا يتحقق نسخ لماذا لا تعارض في حقنا لعدم ثبوت حكم الفعل في حقنا فالتقديم أو فالعمل بالقول ليه لأنه يشملنا أو يخص بنا نحن جيد نحن رأينا قولا يخص به صلى الله عليه وسلم وقولا يخص بنا والفعل أيضا ينقسم إلى قسمين ما دليل تأسي به فيه ما عدم الدليل وعرفنا الأحكام الأربعة هذه الآن ننظر قول يشمله والأمة وإن كان القول عاما لنا وله يعني ليس خاصا بأهدهما بل متناول لرسول الله ولأمته صلى الله عليه وسلم وإن كان القول عاما لنا وله صلى الله عليه وسلم كأن قال يعني عاما يعني إيه عاما نصا يعني لأنه يأتي عام وليس نصا بل ظاهر عام يعني نص في العموم بمعنى إيه نص في العموم له ولنا وإن كان القول عاما نصا لنا وله صلى الله عليه وسلم كأن قال يجب علي شوف هذا نص يجب علي أليس هذا تنصيص يجب علي وعليكم إذن نص فيهما ماذا يجب صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم ما هو آخر ما تقدم يا يان ما هو آخر ما تقدم كنت غائبا شمس الدين في كل سنه في كل سنه فقط وافطر هو فيه في سنه الى اخر ما تقدم وهو قال إلى آخر ما تقدم حسنا إحسانا لظنه بك وأنت تفهم وأنا أيضا أريد أن أحسن الظن بكم أرجو أن لا تسيئوا الظن بي يجب علي وعليكم صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم يعني في كل سنة وأفطره وفيه في سنة يعني هناك فعل له هذا هو وهو الإفطار وقول يجب أو يوجب الصوم فيه عليه وعلينا عرفتم تعارض بين القول والفعل جيد فماذا نعمل فتقدم الفعل فتقدم الفعل إذا كان هكذا أو في نسخة أخرى يقدم الفعل في البناني فيقدم الفعل هكذا اقرأ فتقدم الفعل مثل ما عندنا جيد أنا سألتك يقدم الفعل أنت قلت نعم جيد يعني هذا لا بأس به لا بأس به فتقدم الفعل فتقدم يعني يقدم الفعل يقدم يعني إيه نسخه يعني النسخة إيجاب الصوم الإفطار الإفطار يقدم يعني وجوب الصوم منسوخ وجوب الصوم منسوخ أو القول فتقدم الفعل أو القول يعني فالقول هو الذي يقدم يعني لا ينسخ يقدم القول يعني وجوب النسخ يبقى وجوب الصوم يبقى لا ينسخ له وللأمة كما مر من أن المتأخر من القول والفعل بأن علم مقدم على الآخر يعني ننظر فقط أيهما متأخر ننظر فقط إيه في تأخر عهدهما إذا تبين لنا أن عهدهما هو المتأخر بعينه نجعله ناسخا سواء القول أو الفعل عرفتم؟ أهم شيء أن تعرف المتأخر أن تعرف المتأخر وإذا لم تعرف المتأخر سننظر سيأتي هذا فتقدم الفعل أو القول له وللأمة يعني لا فرق في هذا بينه وبين أمته لماذا؟ لأن القول يشملهما لأن القول يشملهما هما على سوية في القول من أن المتأخر من القول والفعل بأن علم طبعا بأن علم فعند ذلك يكون متأخرا مقدم على الآخر ما هو الآخر؟ المتقدم المتقدم هو الآخر كيف ما معنى تقدم الفعل أو تقدم يقدم الفعل بأن ينسخه في حقه وكذا في حقنا بأن ينسخ من؟ ضمير ينسخ إلى من؟ المتأخر بأن ينسخ ضميره إلى الآخر وهو المتقدم بأن ينسخ المتأخر الآخر أو بأن ينسخ المتأخر المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم وكذا في حقنا إن دل دليلنا لا تأسينا به في الفعل ليه؟ القول هو الذي يشملنا وإياه أما الفعل دائما يكون له جهتان أو جانبان ما دل دليلنا لا تأسي به ما لم يدل دليل لا إذا كان هناك دليل لا تأسي يكون منسوخا في حقنا أيضا لأننا مأمورون بالاتباع له في الفعل وإذا لم يكن هنا دليل في التأسي به في الفعل ولا يكون ناسخا في حقنا نحن لماذا؟ لأن الفعل لا يشملنا القول هو الوحيد الذي يشملنا عرفتم؟ وكذا في حقنا لكن بقيد أو بشرط إن دل دليل على تأسينا به في الفعل وإلا فلا تعارض في حقنا أما بالنسبة إليه فتعارض في كلتا الحالتين أما في حقه صلى الله عليه وسلم فهو تعارض في كلتا الحالتين يعني سواء تقدم أو تأخر لماذا؟ الفعل فعله لا بد أن يشمله والقول طبعا يشمله وإيانا عرفتم؟ هذا إذا علمنا المتأخر والمتقدم هذا إن علمنا المتأخر والمتقدم وماذا إذا لم نعلم وإن جهل المتأخر فالأقوال يعني ففيه الأقوال أصحها في حقه صلى الله عليه وسلم الوقف كما مر نحن لسنا ملزمين بمعرفة أحكام أفعاله نحن لسنا ملزم مكلفين بمعرفة أحكام أفعاله. المهم هو يعرف حكم فعله، هذا طبعا هو يعرف. لماذا نحن نعرف حكم فعله؟ هذا لا يجب علينا أن نعرف كل شيء. ولذلك هو الوقف هو الأصح هناك، يعني في حق رسول الله. وإن جهل المتأخر فالأقوال، يعني ففيه الأقوال، ففي هذه الحالة أو في هذا عند الجهل أقوال. أصحها في حقه الوقف، وفي حقنا تقدم القول على وزان ما تقدم. لماذا القول في حقنا؟ نحن مكلفون بالعمل في هذه المسألة. العمل يحتاج إلى المعرفة، عرفتم؟ طبعا أنا ذكرت ملاحظة في هذا، فتقدم القول بالفعل في حقنا وحقه، يعني يقدم الفعل والقول. بما كيف يقدم؟ إذا علمنا المتأخر منهما، إذا علمنا أن القول هو المتأخر القول ناسخ، إذا علمنا أن الفعل هو المتأخر الفعل ناسخ. المهم الفعل المتأخر ناسخ في حقه بلا تفصيل، وفي حقنا بتفصيل أو بشرط. ما هو؟ أن يكون هناك دليل في الفعل يدل على تعصي به. أنت لم تكن موجودا في الدرس السابق، أليس كذلك؟ هذا هو سبب الغياب في الدرس. فهم هذا الكلام، فهم هذا الكلام متوقف واضحا، واضح التوقف على فهم الدرس السابق. إن لم تفهم الدرس قطعا لا تفهم هذا. فارجع إلى أول المسألة، يعني إذا تعارض الفعل وإذا تعارض القول والفعل، من هنا تبدأ المشكلة. نحن لا نستطيع أن نعيد من الأول. أنا قلت لكم إن كان عاما لنا ولهم، يعني عاما نصا يعمه وإيانا نصا. إذا كان العموم ليس نصا ولكنه ظاهر، ماذا حكمه؟ إلا أن يكون هذا استثناء من إيه؟ فتقدم الفعل أو القول. إلا شوف، هذا استثناء من هذا الخبر أو من هذا الجزاء. إن كان كذا فتقدم الفعل، إلا أن يكون، عرفتم؟ يعني ما معنى فتقدم الفعل؟ الفعل ناسخ أو القول؟ القول ناسخ، يعني الحكم هنا النسخ للمتأخر، إثبات الناسخية للمتأخر. إلا أن يكون، هنا لا، في هذه الحالة لا نثبت الناسخية للمتأخر. ما هذه الحالة؟ إلا أن يكون القول العام، نحن قلنا القول عام، نحن قلنا إيه؟ القول عام لنا ولهم نصا، لكن هنا ظاهرا. إلا أن يكون العام، إلا أن يكون القول العام العام، يعني إيه؟ العام لنا وله، الذي يعمنا وإياه، هذا معنى العام. إلا أن يكون القول العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا. إذن دخوله في العموم، دخوله تحت العموم ليس دخولا نصيا، وإنما دخول ظاهري. طبعا فرق بين النص والظاهر. الظاهر يدل دلالة مرجوهة على عدم العموم، أليس كذلك؟ يدل دلالة مرجوهة على أنه ليس داخلا فيه، عرفتم؟ هذا معنى الظاهر. إلى أن يكون العام ظاهرا فيه صلى الله عليه وسلم لا نصا، وليس نصا فيه. ما مثاله؟ كأن قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم. شوف، على كل واحد، لم يقل علي بالنص كما في المثال السابق. طبعا هو داخل فيه ظاهرا، نصا لا. هنا ماذا نفعل؟ فالفعل تخصيص، فعدلنا عن النسخ إلى التخصيص، لأن أمره أهون، أمره أهون. يجب كأن قال يجب على كل واحد صوم عاشوراء إلى آخر ما تقدم. ما هو آخر ما تقدم طارق؟ إلى آخر ما تقدم. أنت متابع ولا مش متابع؟ ما معنى إلى آخر ما تقدم؟ ثم أنتم يعني لستم متابعين. لسنا متابعين لسار المحقق إلى آخر ما تقدم، يعني في كل سنة وأفطر هو فيه في سنة قبل الفعل أو قبل القول أو بعده. جيد، في هذه الحالة ما هو الحكم؟ فالفعل تخصيص للقول العام في حقه صلى الله عليه وسلم، تقدم عليه أو تأخر عنه أو جهل ذلك. في كل الحالات، في كل الحالات تخصيص، يعني القول دل دلالة، يعني يجب صوم عاشوراء في كل سنة ثم أفطر. يعني لا نقول هذا المتأخر ناسخ له في حقه. لماذا؟ لأنه هل هو داخل أصلا في القول؟ على الظاهر كان داخلا، لم يكن داخلا على سبيل القطع، فلا نجعل بينهما تعارضا، لا نجعل بينهما تعارضا كليا، تعارضا كليا، بل تعارض جزئي. التعارض الكلي هو النسخ، يجب عليكم الصوم لا يجب عليكم الصوم، تعارض كلي. أما تعارض الجزئي اقتل المشركين إلا أهل الذمة، تعارض في بعض الأجزاء فقط، عرفتم؟ إذا احتمل الدليلان بين كونهما متعارضين تعارضا كليا وبين كونهما متعارضين تعارض جزئي، أيهما أهون؟ التعارض الجزئي أهون. لماذا؟ لأن التعارض الكلي يجعلنا نلغي عهد الدليلين ونعمل بالدليل الآخر فقط. التعارض، القول بالتعارض الكلي، لابد أن تفهموا القول بالتعارض الكلي، هذا سبق الكلام عليه في التخصيص والنسخ. القول بالتعارض الكلي بين الدليلين يجعلنا ماذا؟ يجعلنا نلغي عهد الدليلين إلغاء، لا نعتبره، بل نعمل بالدليل الآخر فقط. إذن إلغاء دليل بأكمله عما هو، طبعا هذا هو النسخ. وعما القول بالتعارض الجزئي وهو لا يجعلنا نلغي أحد الدليلين بأكمله، بل نلغي بعض الأفراد الداخلة في هذا الدليل. إذن هذا أيهما أهون؟ إلغاء الكل ولا إلغاء البعض؟ إلغاء البعض أيسر، لأن هذا حكم من أحكام الله. إلغاؤه كليا يحتاج إلى، يعني هو خطر فيما فيه من الخطر، عرفتم؟ فالفعل تخصيص للقول العام في حقه صلى الله عليه وسلم، تقدم عليه أو تأخر عنه، يعني لا نظر إلى تقدم وتأخر طالما لا تعارض بينهما كليا. لماذا لا تعارض؟ لأن دخوله في القول أصلا ليس قطعيا، ليس قطعي. شوف اللي هو لما قال يجب على كل عهد، يجب على كل عهد صوم يوم عاشوراء ثم أفطر، يعني ركزوا معي جيدا، هو قال أولا أو آخرا، قال ماذا؟ يجب على كل عهد صوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء ثم أفطر. نحن نحسن الظن به صلى الله عليه وسلم، نحسن الظن به، ما هو؟ لا يخالف فعله قوله، لا يخالف فعله قوله. هو أفطر، ليه أفطر؟ لأنه لم يكن صوم واجبا عليه أصلا. لماذا أفطر في يوم؟ لأن الصوم أصلا لم يكن واجبا عليه، لم ينص على نفسه في القول، لم يقل يجب علي وعليكم، بل قال يجب على كل أحد، عرفتم؟ دخوله فيه ظاهرا، يعني تركزون معي، دخوله في القول كان ظاهرا، لكن هذا الظاهر صار ضعيفا الآن، هذا الظاهر صار مرجوها الآن. لماذا؟ لأن هناك ما يغلبه، ما يسقطه، ما هذا؟ الفعل، الفعل هو عكس هذا القول، هو الإفطار. فنحن نستنبط منه يعني من إفطاره أن صوم لم يكن واجبا عليه، هذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص. يسأل سائل لماذا تجعله أن صوم لم يكن واجبا عليه، بل يجعل أن صوم أو يعتقد أن صوم كان واجب عليه ثم يجعل هذا الفعل ناسخا؟ نقول لا، إذا أمكن التخصيص والنسخ معا فالتخصيص أولى، إذا أمكن أن نجعل الدليل ناسخا ومخصصا معا فأيهما أولى؟ مخصص. عرفتم؟ فلذلك نجعل هذا الفعل مخصصا، فالفعل تخصيص للقول العام في حقه صلى الله عليه وسلم. تقدم عليه أو تأخر أو جهل ولا نسخ حينئذ. لماذا؟ لأن التخصيص أهون منه، منه يعني من النسخ. وهذه المسألة، مسألة تعارض الفعل والقول. جيد، الآن ندخل في الكلام في الأخبار. الكلام في الأخبار، هذا كلام المصنف متن يعني، أي بفتح الحمزة. الكلام في الأخبار جمع خبر وليس الإخبار. وافتتحه بتقسيم المركب، هو قبل أن أو بدل أن يتكلم على الخبر مباشرة لم يقل إيه والكلام ما تضمن من الكلمية، هذا في الصفة القادمة. قبل أن يبدأ به بدأ بماذا؟ بتقسيم المركب. وافتتحه بتقسيم المركب الصادق بالخبر. المركب يصدق بالخبر ويصدق بغير الخبر أيضا، يعني المركب خبر وغير خبر. إذا كان المركب تركيبا خبريا فهو خبر، وإذا كان المركب، كم أنواع المركب؟ ما هي؟ يعني تركيب إسنادي وهو الخبري، تركيب مصدري، وتركيب إضافي، وتركيب تقييدي. أربعة: تركيب تقييدي، وصفا، وصفا أحيانا مثل إيه؟ غلام حسن مركب تقييدي يعني بالوصف. أربع أنواع. هذا العنوان الكلام في الأخبار، يعني الكلام في المركب الخبري. الكلام في الأخبار يعني الكلام في المركبات الخبرية وليس في مركبات إسنادية أو مصدرية أو تقييدية. ولكنه بعد أن يتكلم على المركب عامة، المركب إما كذا وإما كذا، ما دخل المركب هنا؟ وليس موضوعه مركبا، وليس موضوعه والمركب، لكن نقول وليس موضوعه مركبا بالإطلاق، وإنما هو وإنما المركب هو الموضوع بالقيد، يعني المركب الخبري موضوعنا إيه؟ المركب الخبري، وإن لم يكن المركب المطلق. إذن لا بأس أن يتكلم على المركب، لأن الخبري قسم من أقسام المركب المطلق، قسم من أقسام المركب المطلق، فلا بأس. المركب الصادق بالخبر وغير الخبر، يعني هذا جواب على سؤال: ما وجه افتتاحه بالكلام على المركب؟ الجواب أن المركب يصدق بالخبر، وموضوعنا هو الخبر، والمركب يصدق بالخبر كما يصدق بغير الخبر. يعني من المركب ما هو خبر، من المركب ما هو خبر وما ليس بخبر، يعني ليست مسألة خطيرة، يعني فقط بيان لأسلوب المصنف. وافتتحه بتقسيم المركب، المركب الصادق بالخبر كما هو صادق بغير الخبر. لماذا؟ لينجر الكلام إليه. لينجر الكلام عندكم أيضا لينجر أو ليجر؟ لينجر، يعني الكلام ينجر إليه في الآخر. اللام يكون للعاقبة، اللام يكون للعاقبة ليس للتعليل. لينجر الكلام إليه يعني إلى الخبر. الكلام على المركب، الكلام على المركب المطلق في النهاية ينقلب ويصير إلى الكلام على الخبر. عرفتم؟ لأننا سوف نقسم المركب، سوف نقسم المركبة، ومن تقسيماته الخبر. فهل ينجر إلى الخبر؟ نعم، ينجر إلى الخبر ونصل إلى المطلوب. لينجر الكلام لماذا افتتحه هكذا زيادة للفائدة زيادة للفائدة حيث تتعرف على ما هو المركب وما هي أقسام المركب أليس هذه فائدة زيادة للفائدة فقال المركب فقال المصنف المركب أي من اللفظ لأنه كلامنا ليس من المركب من المسمار والخشبة مركب من الألفاظ المركب من اللفظ إما مهمل قد يكون المركب مهملا بأن لا يكون له معنى مهمل مركب مهمل مركب يعني ركب يعني ضمت كلمة إلى كلمة ضمت كلمة إلى كلمة لكن لا يفيد ليس له فائدة لا ليس له دلالة وليس له معنى هذا هو المهمل إما مهمل وهو موجود هل المهمل موجودا المهمل موجود كمدلول لفظ الهذيان هذا يهدي هذيان ما معنى هذا تكلم بكلام لا معنى له تكلم بكلام رجل يهدي يعني يتكلم بشيء لا معنى له كالمجانين وهو موجود كمدلول لفظ الهذيان موجود خلافا للإمام الإمام الرازي يقول لا ليس موجودا المهمل ليس موجودا خلافا للإمام الرازي في نفيه وجوده في نفيه وجود من وجود المهمل قائلا لماذا نفاه قائلا التركيب إنما يصار إليه للإفادة التركيب إنما يصار إليه أو إنما يحتاج إليه للإفادة لإفادة معنى لإفادة معنى فحيث انتفت انتفى انتفت الإفادة انتفى التركيب إذن الإمام الرازي لا يخالفنا في أصل المسألة نحن قولنا إيه يمكن نضم كلمة إلى كلمة يمكننا أن نضم كلمة إلى كلمة فلا يكون لهما معنى فلا يكون لهما هل هذا ممكن؟ ممكن عندنا وعنده عند الإمام الرازي وعندنا ممكن نحن نسميه أيضا مركبا هنا نختلف معه أما أن تضم كلمة إلى كلمة بحيث لا يكون لهما معنى في الأخير هذا ممكن وموجود عند الجميع لكن هل يسمى مركبا أو لا يسمى مركبا عندنا يسمى مركبا مركب مهمل عند الإمام الرازي لا يسمى مركبا لماذا؟ لأن التركيب عند الإمام الرازي مفيد التركيب عند الإمام الرازي لابد أن يكون مفيدا إذا لم يفيد فليس تركيبا بل هو ضم ضم شيء إلى شيء عرفتم؟ وهنا اختلف نحن يعني الشيء موجود الشيء المهمل موجود لكن نحن نسميه مركبا مهملا وهو لا يسميه مركبا مهملا لأنه لا يوجد مركب هو مهمل عنده لا يوجد شيء لا يوجد مركب هو مهمل عند الإمام الرازي فهمتم؟ فلذلك قال فمرجع خلافه خلاف من؟ مرجع خلاف الإمام الرازي إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا إذن ليس خلافه في وجود هذا الشيء ما هو؟ ضم شيء إلى شيء هل هذا الضم ممكن؟ ممكن عند الجميع لكن الخلافة هل نسميه بهذا الاسم أو لا نسميه عرفتم؟ فمرجع خلافه إلى أن مثل ما ذكر لا يسمى مركبا عند من؟ عنده ويسماه عندنا جيد على كل حال وليس موضوعا اتفاقا وليس موضوعا اتفاقا يعني هناك كلام لبعض المهسين أنا لا أريد أن يعني أريده هنا الكمال بن أبو شريف هو الذي تكلم به أولا وقال ليس ما وليس موضوعا هذا ليس له فائدة لهذا الكلام لا فائدة لهذا الكلام كلام المصنف وليس موضوعا لا حاجة إليه لماذا طالما هو مهمل طالما هو مهمل ما هو المهمل الذي لا معنى له فلا يكون موضوعا خطأ فلا يكون موضوعا خطأ فلا حاجة إلى إذا عرف الإنسان ما هو المهمل وهو قد قال إما مهمل الإنسان حينما يسمع المهمل ويفهمه يفهم منه أنه يجب أن لا يكون موضوعا، يجب أن لا يكون. فإذا كان هذا معلوما سابقا فلا حاجة إلى قوله وليس موضوعا. هذا هو اعتراض ابن أبي شريف في شرحه على جمع الجوامع. ولكن بعض المهشين الآخرون أو الآخرين عجبوا عليه. انظروا فيها حاشية البناني وابن قاسم. وليس موضوعا، يعني لم يلأه أهل اللغة، والوضع اللغوي يعني فعل موضوع، موضوع لمعنى بإزاء معنى. أما المهمل ليس موضوعا بإزاء، ليس له معنى. الموضوع طلعوا في ماذا؟ في إزاء معنى. إذا لم يكن له معنى طلعوا في إيه؟ عرفتم؟ إذن المهملية تتنافى مع الموضوعية، تتنافى. مفهوم المهملية متناف مع مفهوم الوضع، فلا حاجة إلى التصريح به. ولكن رد على ابن الهمام وقال فيه فائدة لهذا التصريح، فائدة أطالوا فيه الكلام. أنا لا يهمني الآن، اقرأوا أنتم الهاشية إن شئتم. وإما مستعمل المركب إما مهمل وإما مستعمل بأن يكون له معنى، بأن يكون له معنى. والمختار أنه موضوع، والمختار يعني هنا أيضا خلاف، هل هذا موضوع ليس موضوعا؟ المختار أنه موضوع بالنوع، وقيل لا ليس موضوعا بالنوع وإنما هو موضوع، والموضوع مفرداته، يعني بالنوع يعني فعل، فعل له نوع وله مفردات. أهل اللغة، أهل اللغة وضعوا فعل لدلالة على شيء اسمه الحدث في الزمان الماضي، الحدث في الزمان الماضي. هذا معنى كلي نوعي، أي فعل فعل في الزمان الماضي يسمى فعل، عرفتم؟ هذا هو المختار. ويخالفه، يخالفه أنه موضوع لمفرداته، يعني فعل زيد، فعل أمر، فعل فلان وفلان، مفردات، عرفتم؟ فعل موضوع للمفردات ليس للمعنى الكلي. زيد هذا هو. وللتعبير عنه بالكلام، نحن إلى الآن كنا في المقدمات، مقدمات الخبر، ولا يعنينا كثيرا. الآن نبدأ في المسألة الأساسية وهو أو هي الخبر. وللتعبير عنه بالكلام، ولتعبير عنه يعني المستعمل، ولتعبير عن الخبر يعبر عن الخبر بالكلام. عفوا، ولتعبير عن المركب، المركب المستعمل. نعم، طبعا مبتعدون عن المهمل. ولتعبير عن المركب بالكلام يعني في الجملة، يعني إيه؟ يعبر عن المركب بالكلام، يعبر يعني يعبر. هذا مركب، هذا أي مركب يسمى كلاما، يسمى كلاما دائما؟ لا ليس دائما. هذا مركب المصدر، هل يسمى كلاما؟ يسمى كلاما، يعني مثل ما تكلمنا الصادق بالخبر، الصادق بالخبر يعني يعبر بالكلام عن ماذا؟ عن المركب، يعني في الجملة، ليس دائما ولا كليا. لماذا؟ لأن من المركب ما ليس كلاما، من المركب ما ليس خبرا. الكلام يعني إيه؟ الخبر، الكلام يعني الخبر، يساوي الخبر. مثل ما سبق، من المركب ما هو كلام، من المركب، فهذا معناه إيه؟ يعبر عن المركب بالكلام، يعبر عن المركب بالكلام في الجملة، في الجملة، يعني من المركب ما هو كلام، كما أن منه ما ليس بكلام. ولتعبير عنه بالكلام قال، ماذا قال؟ والكلام، يعني هذا جواب على سؤال، سؤال إيه؟ لماذا قال المصنف والكلام؟ لماذا قال المصنف والكلام؟ والكلام أصلا ليس سابقا، لم يذكر سابقا. فنقول في الجواب لا، الكلام ذكر سابقا، الكلام أين ذكر سابقا؟ لا، المركب. عرفت؟ أليس المركب ذكر سابقا؟ ذكر سابقا، وهو الكلام. يعني وهو الكلام يعني تماما دائما؟ لا، يعني في الجملة. يعني بعض المركب كلام، يعني في تساوي جزئي، في تساوي جزئي بينه، وإن لم يكن تساويا كليا. والكلام ما تضمن من الكلم، أي الكلمتان فصاعدا، ولا الكلمتين فصاعدا. كلمتان ولا كلمتين؟ بنان. كلمتان، كلمتان، ليس كلمتين يعني. إذن ليس تفسيرا للكلم. والكلام ما تضمن من الكلم، الكلم جمع كلمة، وكلمة بها كلام قد يؤم. والكلام ما تضمن من الكلم، المراد بالكلم كلمتان فصاعدا، أي كلمتان فصاعدا. تضمنتا إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. هذا درستموه في قطر الندى، فلا حاجة إلى التفصيل يعني فيه. فخرج غير المفيد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فخرج، فخرج يعني إيه؟ فخرج عن كونه كلاما، فخرج عن كونه كلاما. ماذا خرج؟ غير المفيد، إنه رجل يتكلم. هذا مركب أو مضموم من فاعل وفعل، لكن لا يسمى مركبا خبريا. رجل يتكلم لأنه لا يفيد، بخلاف تكلم رجل. تكلم رجل لماذا بخلافه؟ لأن فيه بيانا بعد إبهام. بيان، ما هو البيان؟ ما هو الإبهام؟ الإبهام هو تكلم، تكلم فيه إبهام. ليه؟ لأنه فعل معروف. الفعل المعروف بدون فاعله، وكل فعل، وكل فعل لكل فعل فاعل، فإن ذكر فهو، وإلا فضمير استتر، لا تحفظ ألفية. إذن كل فعل معروف لابد أن يكون له فاعل. كل فعل معروف لابد أن يكون له فاعل. كل فعل معروف لابد أن يكون له فاعل. من قال؟ أشعري قال؟ أهل السنة قال؟ أهل اللغة قالوا. حتى الملحدون والكفار قالوا، حتى الملحدون والكفار قالوا إيه؟ كل فعل لابد له أن يكون، لابد أن يكون له. أليس خلق هذا العالم بأكمله فعلا؟ بل هو أعظم الأفعال. كيف لا يقولون أن له فاعل؟ يقولون خلق من غير شيء. عرفتم؟ إذن نحن تكفينا اللغة على إثبات وجود الله. كل فعل لابد أن يكون له فاعل. وعظم الأفعال هذا العالم، عظم الأفعال هذا الكون، فلابد أن يكون له فاعل. لا يوجد بدون فاعل. جيد، أنتم لا تريدون الإشارات يعني. الإبهام ماذا؟ يتكلم رجل، تكلم رجل، تكلم فعل، تكلم فعل على صيغة المبني للفاعل. أين الفاعل؟ ليس موجودا. هذا إبهام. أعطيني فاعله، أنا ما زلت في إبهام. تكلم، طبعا تكلم، تكلم عهد، رجل ولا امرأة، صغير ولا كبير، حمار ولا إنسان، تكلم في إبهام. لماذا؟ متأكد أن له فاعلا. أنا جازم بأن له، لأني لست ملحدا ولا كافرا، وأنا أؤمن بأن لكل فعل فاعلا. هذا فعل مبني للفاعل، أين فاعله ولم تذكره؟ فأنت أبهمته. فلما قلت رجل، صار بيانا. بيان من؟ بيان فاعله. عرفتم؟ إذن ليس فيه، إذن هذا كلام مفيد، كلام مفيد لأن فيه بيانا بعد إبهام. فهمتم البيان وفهمتم الإبهام؟ جيد. إذن خرج غير المفيد، رجل يتكلم، لا ليس كلاما غير المفيد، كالصادر من النائم، عفوا. وغير المقصود، وغير المقصود أيضا خرج عن أن يكون كلاما لأنه لا يقصد به كالصادر من النائم حتى لو قال تكلم رجل نائم قال إيه تكلم رجل لأنه ليس قاصدا لمعناه لا يعتبر كلاما ويترتب عليه إيه يترتب عليه مسائل فقهية يترتب عليه مسائل فقهية نائم قال طلقت زوجتي طلقت هل تطلق زوجته لماذا لأنه ليس مقصودا وإن كان مركبا إن كان مضموما خبر إلى أو فاعل إلى فعل لكنه لا يسمى خبرا في الاصطلاح عرفتم الطلاق خبر يقصد به الإنشاء طبعا وغير المقصود كالصادر من النائم والمقصود لغيره يعني مقصود لكنه ليس مقصودا لذاته ليس مقصودا لذاته هذا التركيب وإنما هو مقصود لغيره كصلة الموصول أنه جاء الذي قام أبوه مضموم فعل إلى فاعله فعل إلى فاعله لكن هل قصد لذاته ليس مقصودا لذاته بل مقصود للموصول مقصود للموصول فإذا قام أبوه هنا ليس خبرا قام أبوه هنا ليس خبرا الموجود في هذا التركيب ليس خبرا أما مجرد أن تقول قام أبوه طبعا خبر فإنها مفيدة بالضم إليه مقصودة لإيضاح معناه بالضم إليه يعني إلى الموصول مقصودة لإيضاح معناه يعني لإيضاح معنى الموصول ولإطلاق الكلام على النفساني كاللساني يعني يطلق الكلام في اللغة على إيه؟ على الكلام النفساني وعلى الكلام اللساني لهذا السبب وللاختلاف في أنه حقيقة في ماذا قال حاكيا له يعني هذا تمهيد للكلام المتن وقالت المعتزلة يمهد لهذا المتن لماذا قال المصنف وقالت المعتزلة لأمرين الأمر الأول أن الكلام في اللغة يطلق للنفساني واللساني كلام النفساني والكلام اللساني يطلق للمعنيين والأمر الثاني أي المعنيين حقيقة وأيهما مجاز أو هل كلاهما حقيقة فيه خلاف للإشارة إلى هذا قال حاكيا له يعني لهذا الخلاف حاكيا لهذا الخلاف ماذا قال وقالت المعتزلة إنه وقالت المعتزلة وكذلك الهسوية أيضا الوهابية والتيمية وقالت المعتزلة إنه أي الكلام حقيقة في اللساني حقيقة في اللساني الكلام اللساني هو الكلام الكلام اللساني هو الكلام في اللغة عند المعتزلة الذي تتكلم به بلسانك وهو الكلام عند المعتزلة وعند الحسبية والتيمية وهو المحدود بما تقدم هذا المعنى اللساني أو هذا الكلام اللساني هو المحدود بما تقدم أين تقدم الكلام ما تضمن من الكلم هذا تعريف لأي كلام للكلام اللساني هذا تعريف للكلام لماذا عرفه بهذا التعريف هل هو معتزلي هل السبكي معتزلي حتى عرف الكلام باللساني فقط نعم سيأتي هذا سيأتي الإشارة إليه لأن قصد الأصوليين هو الألفاظ الكلام اللساني أما الكلام النفساني ليس مجال الأصولي بل هذا مجال المتكلم جيد وقالت المعتزلة إنه يعني إن الكلام أي الكلام حقيقة في اللساني وهو يعني واللساني المحدود بما تقدم يعني بالتعريف الذي تقدم بالحد الذي تقدم لماذا هو حقيقة في اللساني تعليل لأنه حقيقة في اللسان لتبادره إلى الأذهان. لتبادره لماذا التبادر لكونه متبادرا؟ لماذا يكون حقيقة لكونه متبادرا؟ أيوة، التبادر علامة الحقيقة. التبادر يعني مفروض يعني تجاوبون كلكم معي، هذه مسائل مفروغ منها، أنتم لستم صغارا. لماذا هو حقيقة لتبادره؟ لأن التبادر من علامات الحقيقة، من علامات كون المعنى حقيقة أنه متبادر إلى الذهن، أنه إذا لم يكن حقيقة لا يتبادر، إذا لم يكن حقيقة لا يتبادر. لماذا يتبادر هذا المعنى بالذات دون هذا المعنى؟ إذا كان له معنيان أحدهما يتبادر، يعني إذن هو حقيقة، فالتبادر علامة الحقيقة. لتبادره إلى الأذهان دون النفساني. النفساني طبعا النفساني معنى من معاني الكلام، لكنه لا يتبادر إلى الذهن. حينما يقول إنسان أنا تكلمت يعني بلساني، يتبادر إلى الذهن هكذا. فإذا اللساني حقيقي، وما ليس متبادرا ليس حقيقيا. دون النفساني الذي أثبتته الأشاعرة دون المعتزلة والوهابية. وقال الأشعري مرة، إذن هو ذكر خلاف المعتزلة، ذكر خلاف المعتزلة، وهو إيه؟ أن الكلام حقيقة في اللساني، بل لا يوجد كلام غير اللساني عندهم. عند المعتزلة لا يوجد شيء هو إيه؟ كلام نفساني. ما معنى أنه حقيقة في اللساني عندهم؟ مجاز في النفساني بهذا المعنى؟ لا، ليس بهذا المعنى، بل الكلام لا يستعمل إلا في اللساني، لا يسمى النفساني كلاما عندهم. النفساني الذي نثبته نحن لا يجعلونه كلاما، وإنما يجعلونه إرادة. المعتزلة يجعلونه إرادة، ولكن نحن نجعله كلاما أيضا. فلا تفهم أنت، لا تفهم أنه حقيقة في اللساني عنده ومجاز في النفساني، لا، على خلافنا نحن. نحن حينما نقول وهو حقيقة في النفساني فمعناه مجاز في اللساني. عندنا مجاز وحقيقة، عندنا مجاز، وعندهم لا يوجد إلا معنى واحد. عند المعتزلة ليس هناك كلام إلا وهو واحد، وهو لساني. عرفتم؟ لأنهم لا يعرفون كلاما نفسانيا، لا يعرفون كلاما هو نفساني. الذي نثبته ونسميه نفسانيا هم لا ينكرونه، هم لا ينكرونه، ولكن لا يسمونه كلاما، وإنما يسمونه إيه؟ إرادة. جيد. وقال الأشعري، يعني الإمام الأشعري رحمه الله، مرة قال إيه؟ إنه حقيقة في النفساني، يعني هذا طرف نقيض، حقيقة في اللساني معتزلة، حقيقة في اللساني عند المعتزلة. الإمام الأشعري عنده أحيانا نزعة يعني مضادة للاعتزال، يقول ماذا؟ هي حقيقة في النفساني، حقيقة في النفساني، لكل فعل كما تعلمون، لكل فعل رد فعل. من قال هذا؟ نيوتن، إيساك نيوتن قال، يعني إيساك نيوتن الفيزيائي الكبير، لكل فعل رد فعل، مصاب له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. قال يعني أنت حينما ترمي كرة على الجدار، هذه الكرة ترتد إليك بنفس القوة التي رميتها بها، أليس كذلك؟ إيه؟ مش أينشتين، إيساك نيوتن. أينشتين قال هذا قانون الحركة، قانون الحركة، يعني ثلاثة قوانين للحركة، هذا هو القانون الثالث، law of energy، law of motion، قانون الحركة. من القانون الثالث هو لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة ومعاكس له في الاتجاه. المعتزلة هذا القانون ليس قانونا فيزيائيا نيوتنيا أو أينشتينيا، وإنما هو قانون طبيعي فطر الله الطبيعة عليه. نحن لم نكتشفه لأننا متخلفون، اليهودي اكتشفه، ذهب إلى لكي يقضي حاجته فسقط على رأسه تفاح، تعرفون هذا؟ نحن حينما نقضي حاجتنا ماذا نفعل؟ نكون في حلم. المهم، ومنا من يشرب سجارة وهو يقضي حاجته، يشرب ويخرج، يدخل ويخرج. المهم، هو فكر لماذا سقط التفاح على رأسي ولماذا لم يرتفع إلى السماء. المهم، المعتزلي قال إن الكلام حقيقة في اللساني، فالإمام الأشعري كان قد خرج من عباءة الاعتزال فامتلأ كرها ونفرة من هذا المذهب الذي سقط من عينه سقوطا ذريعا، فأراد أن يصدمه ويحطمه دائما، فقال حقيقة في اللساني؟ لا، ليس حقيقة في اللساني، حقيقة في النفساني، حقيقة في النفساني، لا، ليس هناك كلام إلا وهو نفساني، ليس هناك كلام إلا وهو نفساني. هذا غلو، أليس هذا غلوا؟ الناس كلهم يعلمون الكلام وهو لساني، أنت اسأل أباك وأمك ما هو الكلام يا أمي؟ كلام ده ابني، أنا أتكلم بلساني. تنكر هذا؟ هذا مكابرة. الإمام الأشعري قال هذا ليس كلاما في الحقيقة، الكلام في الحقيقة ما في النفس، هذه نزعة مضادة لما ذهب إليه المعتزلة، أراد أن يخمد نار الفتنة الاعتزالية، عرفتم؟ يلا. وقال الأشعري مرة إنه حقيقة في النفساني، وهو يعني غلو في مقابل غلو. هذا تعبيرنا، نحن طبعا لا نتكلم على أئمتنا بهذا الأسلوب إلا أننا في مجلس درس وبحث. وهو المعنى القائم، الفلاسفة لا أعرف مذهبهم في الكلام، طبعا ليس لهم مذهب في هذا، لا أعرف، هو لهم ليس عندهم أصلا صفات الله، هم لا يعرفون الصفات. قال الأشعري مرة في النفس إنه حقيقة في النفساني، وهو ما هو النفساني الذي أثبته الأشاعرة؟ وهو المعنى القائم بالنفس، المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بما صدقات اللساني، المعبر عنه بما صدقات اللساني، مجاز في اللساني، عطف على إيه؟ إنه حقيقة في النفساني مجاز في اللساني، عند من؟ عند الإمام الأشعري، وهو الذي اختاره المصنف، وهو المختار، هذا الغلو هو الذي اختاره الإمام تاج الدين السبكي في هذا الكتاب وغيره، ليته لم يختر هذا القول. إن الكلام، قال الأخطر النصراني، قال الأخطر وهو من؟ نصراني. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ابن تيمية دائما يستأذه بنا ويسخر بنا باستدلالنا بقول الأخطل، الجهمية يستدلون بإثبات الكلام النفساني، على إثبات الكلام النفساني بقول النصارى، بقول النصارى. تاج الدين السبكي يرد عليه ردا عنيفا، قال ما بعد من قال إن هذا استدلال بقول النصارى ما أبعده عن الفهم، ولم يذكر اسم ابن تيمية، طبعا معروف هو ابن تيمية، لماذا أبعده عن الفهم؟ لأننا الآن في مباحث متعلق باللغة، اللغة العربية، اللغة العربية ليست لغة إيه؟ مسلمة، ليست لغة مسلمة، وإنما هي لغة إنسانية، لغة إنسانية يشترك فيها كل إنسان عربي، كل إنسان عربي. نحن نستدل بأقوال إمر القيس، أليس كذلك؟ وهو أمير شعراء أهل النار، أليس كذلك؟ نستدل بكلامه ونحفظ أشعاره وأبياته المعلقات، هل من أصحابها من هو مسلم من هو آمن؟ زهير آمن. لا، المهم أكثرهم كفار، وما ذلك ندرسه ونستدل به ونحفظه. إذن من حيث اللغة لا غلالة ولا إشكال في الاستدلال بكلام الجاهليين وغير الجاهليين من أهل اللغة العربية. نحن نستعمل القاموس المنجد. القاموس المنجد من الذي ألفه؟ واحد نصراني، أليس كذلك؟ حتى هؤلاء السلفية يستعملونه عشان يفهم القرآن والسنة. يفهم القرآن والسنة بالقاموس المنجد الذي ألفه نصراني، ليس عندهم مانع من هذا. أما نحن هنا نستدل على أن الكلام في اللغة العربية يستعمل في اللساني والنفساني بشعر قاله نصراني، يعترضون علي يقيمون علينا القيامة. هذا دليل على الغباوة، وهو المختار. قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما يعني إن الكلام لفي الفؤاد، يعني إيه؟ هذا حصر. إن الكلام الحقيقية لفي الفؤاد. تعرفون حصر التأكيد، أدوات التأكيد، حرف إن والألف واللام وإدخال لام التأكيد، لام المزهلقة، لام إيه؟ المزهلقة، كله أدوات التأكيد يفيد الحصر. يعني الكلام الذي يسمى كلاما هو في النفس، في الفؤاد. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ونحن نستدل بكلامه كلغوي لا كنصراني. جيد، الإمام الأشعري قاله هذا مرة، نقف هنا. وله قول آخر إن شاء الله نكمله غدا. ومرة مشترك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.